قال: فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه نقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده، وظن به ظن السوء، وهذا يستحيل أن يشرعه. وذلك أن العابد معظم لمعبوده، خاضع ذليل له، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظل أن يعطي العبد حق الله لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعله شريكا هو عبده ومملوكه، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصح لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي. فحسن الظن بالله التعبد له بما يقتضيه كماله المقدس. نعم أيها المسلم، حسن الظن بالله التعبد له بما يقتضيه كماله المقدس، فمن كان كذلك نال مراده. قال العلامة ابن القيم: وكلما كان العبد حسن الظن بالله فإن الله لا يخيب أمله. ولذلك روى الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ أي كيف تجد نفسك؟ فقال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. زاد الإمام أحمد: فليظن بي ما شاء. بل عند مسلم عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فحسن الظن عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. ولكن ليعلم أن حسن الظن حامل على العمل حاث عليه، وإلا فهو غرور البطالين. فحسن الظن لا يجتمع مع المعاصي، وذلك أن حسن الظن رجاء، فمن كان رجاؤه هاديا إلى الطاعة زاجرا عن المعصية فهو رجاء صحيح، وإلا كان بطالة وتفريطا. ولذلك قال الله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فتأمل كيف جعل رجاهم إتيانهم بهذه الطاعات العظيمة. فأحسنوا الظن بربكم وجدوا في أعمالكم تنالوا هناكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره

نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم أعنهم على فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم آتهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم ارحم من مات منهم وتجاوز عن سيئاته وارفع درجاته، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم قهم شرور الفتن والمحن والزلازل والقلاقل، اللهم قهم الأفكار المنحرفة والضلالات المضلة، اللهم وفق المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين منهم، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم، اللهم احقن دماء إخواننا في العراق، اللهم احقن دماء إخواننا في العراق، اللهم وفق إخواننا في فلسطين لما تحبه وترضى، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم قهم شرور المحن والحروب والفتن، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.